بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 80 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 25 من شهر الله الحرام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة، وألا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للآداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الفوائد من آية الدين. قال: ومنها، أي من هذه الفوائد التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة، أمر الشهود أن ينقادوا للشهادة. ما أمر الله عز وجل به الشهود أن ينقادوا للشهادة، وأن لا يأبوا، أي لا يأبوا الإدلاء بالشهادة إذا ما دعوا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذا ما دعوا للإدلاء بالشهادة. قال: لما في ذلك من القيام بحق المسلم، لأن هذه الشهادة فيها بيان الحقوق وبيان المظالم وبيان ما يقع بين الناس، والقضاء إنما يبنى على شهادة الشهود إذا وجد النزاع. فهذه الشهادة يترتب عليها من الأحكام الشيء الكثير. وبعض الناس يظن أنه إذا امتنع من الشهادة أنه لا إثم عليه، وهذا غير صحيح، بل إن كتم الشهادة كشهادة الزور. ولذا قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فكتم الشهادة التي تحملها الشاهد إما بإشهاده أو بحضوره وإن لم يستشهد، لكنه حضر الواقعة، فإذا طلب من يشهد على هذه الواقعة عليه أن يدلي بالشهادة، وإذا كتمها فهو آثم كما قال الله عز وجل. وهذا دليل على أن كتم الشهادة أن فيه ظلم، ليس المقصود أنه إذا امتنع من الكلام أنه لا إثم عليه، بل إذا امتنع من الإدلاء بالشهادة التي تحملها وعرفها، يعني الحق وما دار بين رجلين أو أكثر، فإذا كتم الشهادة فإنه آثم. وكتم الشهادة كشهادة الزور، وهما متقابلان، فشاهد الزور يشهد بالباطل وهذا يكتم الحق، وكلاهما مبطل. فكاتم الحق يترتب عليه أن يقضى لصاحبي أن يقضى للظالم، وأن يذهب الحق وأن لا يقضى به لصاحبه. وشاهد الزور أيضا يتسبب في أن يعطى الحق لغير صاحبه، لمن شهد له. ولهذا فيجب الإدلاء بالشهادة، وإن كان بعض الناس قد يقدر يقول: هذه الشهادة ليس فيها نفع، أدلي بما سمعت وبما رأيت عند القاضي وهو الذي يقدر فيها نفع أو لا. وأما إذا كان الإنسان غير متبين ولا يتبين له الأمر، فلا يجوز له أن يشهد بالظن ويقول إنما وقع كذا وكذا، وإنما يخبر بما عرف، ما شهدنا إلا بما سمعنا. إذا كان غلب على ظني يقول سمعته فلان يقول، يغلب على ظني أنه قال كذا، ولا يكتم ما عنده ولا يقطع بالظن أو يبني على الشك. وبعض الناس أيضا توسعوا في الشهادة فيأتي ويشهد ويقول أنه شهد هذه الواقعة وحصل كذا وكذا، وهو في الواقع لم يشهد الواقعة ولم يعلم، لكن يقول حدثني فلان وهو ثقة عندي وأنا أشهد على شهادته. هذا لا يجوز، وإنما يجب عليه أن يبين، إذا كان كذلك يبين للقاضي، يقول أنا أشهد على شهادة فلان. وهذه ينظر لها، إذا كان الذي حضر الواقعة قد توفي أو سافر إلى مكان بعيد وهناك من سمع من الشاهد، فيأتي رجل يقول أنا سمعت من فلان الذي توفي أنه سمع فلان يقول كذا، أو شهد البيع بين فلان وفلان أو حصل كذا، وأنا أشهد على شهادته بما أخبرني به. هذا جائز، لكن أن يقول شهدت وهو لم يشهد ويبني حكمه على ثقته بفلان، هذا لا يجوز ولو كان فلان من أصدق الناس. فيجب الصدق في هذا الأمر، والشهادة يترتب عليها من الأحكام الشيء العظيم، فقد يذهب الحق ويقضى للظالم بغير حقه، ويذهب حق ويذهب الحق الذي لصاحبه بهذه الشهادة أو بكتمها. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله، والقيام بالواجب لقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة، ومن باب أولى شهادة الزور، فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة والشهادة بالباطل، فإنه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما، أما المظلوم فظاهر، وأما الظالم فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة، فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة الحق عليه، قد أعانه على الظلم والعدوان. نعم، هنا نبه على هذه الأمور الشهادة، قال: ولهذا ينبغي للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله، أن يخلص النية في الأدلاء بالشهادة، لا يشهد لعصبية، يعني لولا يقول لولا أنه فلان ما شهدت، لأن فلان تربطني به قرابة وصحبة وصداق، وأنا أشهد من أجل فلان، وإلا أنا لا أشهد على أمر ولو شهدته. هذا لا يجوز، ينبغي الإدلاء بالشهادة لله، أو يشهد لأن الخصومة ضد فلان الذي بينه وبينه عداوة، فهذه النية ولو شهد بالحق هي مؤثرة، لأنه ما أدلى بالشهادة لله، والله عز وجل قال: وأقيموا الشهادة لله. فالشهادة لا بد لها من حسن القصد، وهو أن يدلي بالشهادة لله، لأن بعض الناس ما يدري بالشهادة إلا لعلاقة مع فلان أو لعداوة ضد فلان، ولو خل الأمر من هذا ما شهد، فهذا لا يؤجر ويأثم عندما يدلي بالشهادة لعصبية، إما لصالح من يحب أو ضد من يعادي، يدلي بالشهادة لله على القريب والبعيد، على الصديق والعدو، لأنها أمانة ويؤديها كما سمعها. قال: ولقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الشهادة لله. أقيموا الشهادة يعني أدلوا بالشهادة، وإقامة الشهادة هو أن يدلي بها كما سمعها وكما عرف. قال: وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة كما تقدم، ومن باب أولى شهادة الزور، فكلاهما من كبائر الذنوب، كتمان الشهادة والشهادة بالباطل. كما ذكرنا كتمان الشهادة هو كتم الحق، وشهادة الزور هو الشهادة بالباطل، تقوية الباطل. فالأول يسكت عن الحق وهذا يقوي الباطل، وكلاهما آثم، والنتيجة واحدة في كلا الأمرين. قال: فإنه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين. ظلم في حق الله يعني من ظلم العبد لنفسه في حق الله، من ظلم العبد لنفسه في حق الله. فإن الظلم الذي يقع من الناس على قسمين: ظلم لنفسه في عبادته لربه بترك ما أوجب الله عليه من الواجبات التي هي حق لله، وظلم لنفسه بظلمه لغيره من المسلمين أو من غيرهم، حتى غير المسلمين لا يجوز أن يظلمهم في مال أو عرض أو في أمر من الأمور. قال: أما المظلوم فظاهر، المظلوم ظاهر أنه ظلمه بأن شهد ضده فظلمه أو كتم الشهادة التي هي له، وهذا يدخل فيه الشهادة في الأعيان وفي المجالس، كذلك الشهادة في العلم، لأن بعض الناس لديه علم فيختصم فلان وفلان في مسألة علمية ويقال له: من المحق؟ يقول: لا أدري، أو ليس لي علم، وهو يعلم أن فلان مصيب وفلان مخطئ. وهذه الشهادة هي شهادة علمية ليست شهادة بالواقع، فالواقع هو أن الشاهد يشهد على ما وقع بين فلان وفلان، فلان قال كذا فلان قال كذا، أو فلان فعل كذا وآخر فعل كذا، وهذه شهادة علمية، اختصم فلان وفلان في مسألة، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ورجعوا إلى عالم فسأل من المحق ومع من يكون الصواب وهو يعلم الحق، قال: لا أدري. وبعض الناس يرى أن هذا من ترك الفتن وعدم الخوض فيما يحصل بين الناس، هذا غير صحيح. الإدلاء بالشهادة في العلم وفي غيرها واجب، ولهذا يجب على من علم الحق أن ينصره وأن يبينه وأن لا يداهن في دين الله عز وجل. وفي الحديث: من كتم، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فهذا وعيد في حق العالم لو سئل من غير خصومة بين اثنين فكتم العلم فإنه آثم. كذلك إذا وقع بين اثنين خلاف وسئل العالم ولم يبين فإنه يأثم، لا بد من البيان. ويفرق بين تنزيل الأحكام على المعينين وبين بيان الحق الذي يختلف فيه الناس. فلا يعني إذا حكم العالم أن قول فلان صواب وقول فلان خطأ أنه يؤثم هذا ويزكي هذا كما يظن البعض، هذا غير صحيح. وإنما يحكم على المقالة: اختلف فلان وفلان فالحق مع فلان. وقد يكون هذا المحق في هذه المسألة قد يكون لديه قصور في الاستقامة، وقد يكون لديه قصور في الاتباع، والمخطئ في هذه المسألة قد يكون رجل صاحب سنة وصاحب فضل. فلا يعني إذا بين الحق في هذه المسألة أنه نصر ذلك المقصر على هذا الفاضل، وإنما هذا حكم في هذه المسألة، الصواب مع فلان، ولو كان لديه قصور في جوانب أخرى. ولا يلزم هذا تنزيل يعني أحكام على الأحكام المطلقة، كما هو معروف في باب التكفير والوعيد وباب اللعن والتفسيق. فلا يلزم إذا صدرت المقالة من رجل كأن يتأول أو أن يجهل فيقول كلمة هي كفر أو فسق أو يترتب عليها لعن أو وعيد، فلا ينزل هذا الوعيد ولا الكفر ولا اللعن على هذا المعين إلا بشروط ذكرها العلماء. ومن أكثر من حرر هذه المسألة وبينها واستدل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأحكام المطلقة يجب أن يصدع فيها بالحق، يقال هذا صواب وهذا خطأ. وأما تنزيل الأحكام على المعينين هذه التي ينبغي الاحتياط فيها لأنها تحتاج إلى متابعة، ما الذي قصد فلان من قوله، وما الذي حمله على هذا القول، وما هو المؤدى لهذا القول. فهناك أمور كثيرة لا بد من النظر في حال المعين قبل تنزيل الحكم عليه. أما وصف المقالة من حيث هي يقال هذه صواب وهذا خطأ، فهذا أمر ظاهر بين، ولا يجوز أن يكتم العلم في مثل هذا المقام، بل يبين. ولا يلزم إذا بين الحق في مسألة أنه يؤثم من أخطأ وأنه يزكي من أصاب، لكن في هذه المسألة الحق مع فلان وفلان قد أخطأ ولو كان صاحب فضل، قال أما المظلوم فظاهر وأما الظالم فإن شاهد الزور له وكاتم الشهادة وكاتم الشهادة الحق عليه قد أعانه على الظلم والعدوان. هذا في حق الظالم وهو المشهود له، شهد الزور الذي شهد له وأعطاه حق غيره ظلمه، لكن هذا ظلم لا يدركه كثير من الناس في الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كانوا في الجاهلية يقولون هذه الكلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ابن القبيلة وابن العم يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والصحابة رضي الله عنهم يعرفون أصول هذا الدين، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الظالم هذا المظلوم، فما بال الظالم، يعني ننصر المظلوم بإعادة الحق إليه، كيف ننصر الظالم؟ قال أن تمنعه من الظلم. اللفظ واحد الذي كان يقال في الجاهلية وقال في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في المفهوم معنى النصرة. فمعنى النصرة في الجاهلية أن تعين الظالم على ظلمه، وأن تعين الظالم إن كان قريبا على خصمه وتزيده ظلما سواء كان ظالم أو مظلوم. وأما النصرة في الإسلام فجاءت بمنع الظالم من الظلم، هذه أعظم نصرة، أن تنصره في دينه. والنصرة في الدين أعظم من النصرة في الدنيا، نصرة في الدنيا أن تعطيه مال غيره وتعطيه حراما وتشهد له بالزور، وهذا في الحقيقة عدو سيتبرأ منه يوم القيامة وتكون بينهما خصومة. وأما النصرة الحقيقية هو أن تمنعه من الظلم، يا فلان أنت قريب، أنت صديق، أنت حبيب، ولك في قلبي منزلة، من حبي لك أمنعك من الظلم، لأن هذا الظلم سيضر بك في الآخرة، وإن أعنتك عليه فأنا خصمك يوم القيامة وأنت خصمي. فإذا منعه من الظلم بأن نصحه وبين له، وإذا عرف الحق شهد بالحق، لأن بعض الناس قد يفضي بسره لصديق أو قريب، يقول أنا قدمت شكوى ضد فلان وليس لي عنده شيء ولكن لسبب كذا وكذا، فهذا ليس من إفشاء السر بل هذا من نصرة الظالم أن تمنعه من ظلمه. فلا بأس أن تقول أن فلان أسر لي بأنه ليس له عند فلان حق، وإنما هو نزغ من الشيطان وحصل من كذا، وهذا الذي يعني حدثني به، هذا ليس من إفشاء السر، لأن إفشاء السر إذا كان لا يترتب عليه مفسدة وليس فيه ضرر على الناس، سر خاص أو أمانة يتمنك عليها من كلام أو أشياء عينية، فلا يجوز أن يضيع الأمانة وأن يفشي السر. وأما إذا كان هذا فيه ضرر على مسلم، مثل إنسان يتربص بإنسان يريد أن يقتله وأفشى بهذا لفلان، قال إنه سيقتل فلانا، نقول له لا يجوز أن يفشي هذا السر، يترك هذا الرجل حتى يقتل المسلم يقول حتى لا أفشي سره. أو إذا قال أنا ادعيت على فلان بالظلم من خصومة قديمة أو لأني أبغضه أو كذا وكذا، ثم يقول لا أفشي سره لأنه أفضلي بهذا السر، لا، هذا من نصرته، تنصره وسيحمد هذه النصرة لك في العاقبة، إما إذا وفقه الله وتاب سيقول جزاك الله خيرا، كنت على هلكة وعلى ظلم فمنعتني منه، وإن لم يحصل في الدنيا فسيحصل يوم القيامة. فإذا لا بد من تحقيق مفهوم النصرة الحقيقية التي جاء بها الإسلام، لا النصرة الجاهلية التي تقوم على البغي والظلم وضياع الحقوق، ليس في هذا نصرة، وإنما هذا في الحقيقة عداوة، وهذا في الحقيقة غش وخداع. فالصديق من صدقك، والصديق من منعك من الظلم، والصديق من أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر. وكلنا يدرك إذا رزقه الله العلم والعقل أن أولى الناس به وأقرب الناس إليه من يناصحه في الخير. ولهذا كثير من السلف كانوا يتخذون من الأصدقاء ومن الأصحاب من عرف بالنصح والتجرد للحق، أما المداهن هذا لا يصلح للصحبة، يداهن في كل شيء، إن أصبت قال أصبت، وإن أخطأت قال أصبت، وإن ظلمت قال أنت المظلوم، هذا ليس بصديق وليس بناصح، وإنما هو مخادع يخادعك على الباطل، سيتبرأ منك يوم القيامة وتتبرأ منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيها دليل أن شهادة الرجلين والرجل والمرتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، وليس في ذلك نفي لقبول غيرها، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق، وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الشهادة. قال: فيه دليل أن شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموال، وأن هذا عام، ليس كما قال بعض الفقهاء أن هذا في بعض الأمور، والأصل إنما تثبت الحقوق والأحكام بشهادة الرجلين، قالوا هذا مستثنى، هذا عام في كل شيء، فالشهادة تثبت بشهادة الرجلين، وهذا أعلى مراتب الشهادة، إلا في ما هو أعظم، وهو أن يقذف الرجل والعياذ بالله أهله، فإنه لا بد من شهادة 4 شهود في هذا، كذلك الشهادة على رجل بالزنا لا بد من تحقق هذا العدد، لأن هذه الأمور يترتب عليها من الأحكام الشيء العظيم. وأما في بقية الأمور كالبيع والشراء والنكاح والهبة وسائر الأمور فإن الأحكام فيها تتحقق بشهادة الرجلين، وهذا أعلى مراتب الشهادة في هذه الأمور. فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، تتحقق بشهادة المرأتين ما يعدل شهادة الرجل الواحد. قال: لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق، وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك، لأن قد لا يتوفر الشهود. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق، بالشاهد الواحد إن لم يوجد شاهد آخر، وإن لم يوجد امرأتان، فقضى بالشاهد ويمين صاحب الحق، قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق، والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن إذا وجد شاهد فإنه يقوى باليمين. ومن أهل العلم أيضا من قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإذا لم يوجد يعني على المدعي بين له بينة وكان معروف بالفضل والعلم وأن المدعى عليه من أهل الفجور والفسق والظلم الذين اشتهر بهذا، فهذا ينظر لحال المدعي في مثل هذه الصورة. وهناك تفاصيل كثيرة يعني معروفة في كتب القضاء يعني يراعي فيها القاضي المصلحة، فإن لم توجد الشهادة على أعلى مراتبها لا تضيع الحقوق، وإنما يستأنس القاضي بالشهادة بشهادة الرجل واليمين وبغيرها حتى لا تضيع الحقوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الله أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأطلق ذلك، ومقتضاه أن يكون في كل الأحوال. ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول. نعم، هنا ذكر أن الله عز وجل أقام المرأتين مقام الرجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وشهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل. قال: وأطلق ذلك، نبه المصنف أن هذا مطلق غير مقيد بسورة. قال: ومقتضاه يكون في كل الأحوال، في جميع الأحوال. ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة، يعني لهم اجتهادات رحمهم الله في هذه المسألة وهل هي عامة أو خاصة، لكن ما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول، فإن العلماء يجتهدون ويطلبون الحق، وأهل العلم إنما يريدون الحق، لكن قد يخفى الحق على بعض المجتهدين. ولهذا الصحيح أن الحق هو في أقوال أحد المجتهدين إذا اختلف، إذا كان الاختلاف تضاد فإن الصواب مع أحد المجتهدين، ولكل مجتهد نصيب، ولا يقال أن كل مجتهد مصيب، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبارة المشهورة عند بعض أهل الكلام أن كل مجتهد مصيب. قال: هذا غير صحيح، صحيح أن لكل مجتهد نصيب، نصيب من الأجر. ثم ذكر الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فأجر على اجتهاده وأجر على إصابته إذا أصاب. وإذا اجتهد وسلك مسالك العلم والاجتهاد الصحيح مع الإخلاص لله في طلب الحق، إذا اجتهد وأخطأ مأجور على اجتهاده مرة ومعفو عن خطئه. ولهذا الذي يطلب الحق فهو مجاهد، مثل المجاهد في سبيل الله، الذي جاهد في سبيل الله وغلبه خصمه فقتله، هل نقول أن هذا آثم؟ هو مجاهد. لكن المجاهد الذي جاهد في سبيل الله وغلب، هذا جمع بين الأجر والغلبة وله زيادة أجر، والمغلوب هذا اجتهد وله أجر الجهاد. ولهذا المجاهد في سبيل الله هو بين الأمرين العظيمين، إما النصر أو الشهادة، وكلاهما ممدوح، لكن فرق بين الذي يغلب وبين المغلوب، مع أن كلاهما مخلص لله. كذلك الاجتهاد في العلم مصيب ومخطئ، ولكن هذا بشرط، وهو أن يكون سلك مسالك الاجتهاد الصحيح، أن يكون من أهل الاجتهاد والعلم، وأن يرجع إلى الأدلة وإلى كلام السلف والأئمة ويستفرغ جهده في بحث وتحقيق هذه المسألة، فإذا أخطأ فإنه معفو عن خطئه مأجور على اجتهاده. وأما ما يفعله بعض أهل البدع يقررون المسائل بعقولهم ثم يبحثون في النصوص ويحرفون النصوص بما يوافق ما قرروه بعقولهم، فهذا ليس من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد مع النص، يقررون ثم يستدلون. وأما أهل الحق فإنهم يستدلون ثم يقررون. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن من نسي شهادته ثم ذكرها أن شهادته صحيحة لقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، هذا أمر مهم جدا، وهو أن من نسي شهادته فتذكرها أن شهادته صحيحة، وهذا خلاف ما هو سائد بين بعض العامة، وقد يخطئ فيه بعض القضاة إذا تلعثم الشاهد في شهادته أو تردد لم يقبل القاضي شهادته، قال لو كان عند الشهادة أدلى بها ابتداء، أو لو قال قولا ثم قال نسيت قال اذهب لا أقبل شهادتك، هذا خطأ، بل يجب على القاضي إذا ما وجد مثل هذا الرجل، لأن بعضهم قد يتلعثم من هيبة القضاء والقاضي، وقد يكون بعضهم كما يقول أول مرة يدخل المحكمة، المحكمة لها هيبة والقاضي له هيبة، فيتلعثم في الكلام أو ينسى، أو رجل كبير لا يحفظ فينسى ثم يرجع ويقول لا نسيت، فيقول بعض القضاة اذهب فلا أقبل شهادتك، هذا خطأ. وهذه الآية نص في هذه المسألة، كما نبه على هذا الشيخ السعدي هنا، كما قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما، تشهد الأولى بشهادة تقول أنا سمعت كذا، فتأتي الأخرى تقول لا تذكري إنما سمعنا كذا وكذا، قالت نعم صحيح ما قالته فلانة هو الصحيح، فتقبل شهادة الأولى بعد مراجعة الثانية لها. فكذلك لو جاء رجل شهد ثم قال لا تذكرت إنما حصل كذا وكذا، فلا ينبغي للقاضي أن يتهم هذا الشاهد أو يقول أنه لا يضبط، لأن النسيان قد يعرض، لكن عليه أيضا أن يتثبت، يقول أمهلك أن تتأكد راجع نفسك، ولا بأس أن يؤجله أن يأتي في يوم آخر، قل اليوم ارجع وتثبت وتأمل ثم تأتي غدا وتدلي بما سمعت، وبهذا تتحقق العدالة وتذهب، وأيضا يحصل بذلك النفع، لأن هذا الشاهد وإن كان لديه تردد فهو خير من العدم. وإذا كان رجل عرف بالعدالة فإنه يذكر، قال لو إن نسيت، أو إذا كنت غير متأكد وغير مستيقن فلا تشهد، فإذا جزم قال لا إنما حصل لي وهم وهذا أمر لا أشك فيه والشهادة كذا وكذا، فيجب على القاضي أن يقبل شهادة هذا الرجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يدل على أنه ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات، عالما بالعدل، سالكا لطريق العدل، معتبرا عند الناس، وأنه لا يحل له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة أو صحبة أو نحوهما، فإنه خلاف العدل. أيضا ذكر فائدة في قول الله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب، هذا أمر بوجوب الكتابة إذا أمر بها من له قدرة عليها، بينكم كاتب بالعدل. هنا ذكر وصفين: الوصف الأول كاتب، أن يحسن الكتابة، وإحسان الكتابة هو أن يحسن الإملاء كما هو معروف، فإن في بعض السكوك القديمة التي يكتبها الناس سكوك عرفية وبعض ما يكتبه بعض العامة فيه أخطاء إملائية تجعل القاضي يتحير في المقصود بهذه الكلمة، وهذا من عدم إتقان الكتابة أو يكتب الكلمة على غير وجهها، فلا بد أن يجيد الإملاء وأن يعرف أن يكتب. والأمر الثاني هو أن يجيد الصياغة، كما هو معروف في أن الكاتب يسمع أحيانا من العامة ويحتاج إلى حسن صياغة وضبط لهذه المسألة، فبعض الناس لا يحسن فتجد أن كلامه ينقض بعضه بعضا، فلا بد أن يكون ممن يجيد الكتابة، كاتب يحسن كتابة الألفاظ ويحسن ضبط المعاني بحيث إذا كتب يكون محققا للواقع بالعدل، وهذه الصفة الثانية، يعني لا يكفي أن يكون متقنا للكتابة بل لا بد أن يتسم بالعدل، لأن بعض الناس قد يجيد لكن يأخذه الحيف والانتصار لفلان أو العداوة لفلان أن يميل ويكتب ضد أحد الخصمين عبارة خفية لا يتنبه لها العام أو ذلك الشيخ الكبير أو هذه المرأة، ولها أثرها إذا ما وصلت إلى القاضي أو إلى إعطاء الحقوق، فيخادع بكلمة لا يعرفها هذا المسكين، وعلى الكاتب أن يتقي الله وأن يكتب الواقع كما هو، وإذا لم يفهم من يملي له يقرأ عليه ويقول أنا كتبت كذا وكذا ومعنى الكلام كذا وكذا، حتى يعلم من يكتب بينهما ما الذي كتب، لأن بعض العامة لا يحسن الفهم بمجرد أن يقرأ عليه ما كتب. قال يدل على أنه ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعدل، كامل الصفات في الكتابة والصياغة، وأن يكون عالما وأن يكون أيضا من أهل العدل سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس، أيضا معروف بالعدالة والفضل، ولا يؤتى بكاتب معروف بالفسق أو الكذب أو الظلم، وإنما يؤتى بكاتب معروف بالعدالة وبالأمانة. قال وأنه لا يحل له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابة، بعض الناس يكتب ويميل، فإذا قيل له قال أنا لست بقاضي، أنا كاتب، لست بقاضي لكن القاضي سيقضي بكتابتك فأنت مسؤول، وإنما تكتب بين اثنين وتميل مع أحد الطرفين وهو لا يدري ما الذي كتبت، وقد يوقع تقرأ عليه ويقول نعم لكنه لا يفهم، فهذا يدخل في الخيانة وفي الغش والخداع، لأنه ليس كل الناس يفهم ما كتب، خصوصا العامة أو الكبار في السن أو المرأة، يكون هذا متحذلق يغير في الكلام ويقدم ويؤخر بحيث يذهب الحق، ولو ذهب إلى القاضي لقضى بما كتب بين الطرفين، لأن كل منهما يعني وقع على هذه الوثيقة أو على هذا المكتوب، فهذا مسؤول، يقول لست بقاضي لكنك كاتب مسؤول، والله عز وجل قال كاتب بالعدل ما قال بالظلم، فالقاضي كما أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بالعدل، لا يجوز للكاتب أن يكتب إلا بالعدل، ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بالعدل، فهنا العدل مخاطب به الشاهد ومخاطب به الكاتب ومخاطب به القاضي ومخاطب به أيضا الخصوم، حتى لو قضى القاضي بنحو ما يسمع فأعطاك حق غيرك فأنصف من نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها، بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول أنا عندي صك شرعي من القاضي فلان ومميز من كذا وكذا من القضاء، ويظن أن هذا الصك الشرعي ينجيه يوم القيامة. هذا الصك نعم فيه فصل للخصومة في الدنيا كما يقولون، يحميك في الدنيا لكن لا يحميك يوم القيامة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي قطعة من نار وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ وقد يقول البعض كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل الله عليه الوحي يقول هذا؟ نقول لأن الوحي لم ينزل بالقضاء بين الناس، حتى يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه هديا متبعا للقضاء. لأنه لو كان ينزل عليه جبريل بأن فلان مصيب وفلان مخطئ لما وجد القضاء يعني من يقتدوا به في القضاء، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ما كان الوحي ينزل بهذا مصيب وهذا مخطئ، وإنما كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما يسمع. وقال إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. كذلك القضاء اليوم يقولون هذا، إنما نقضي بنحو ما نسمع، فمن قضي له بحق أخيه فهي قطعة من نار، فعليه أن يراعي العدل. إذا قضي له بحق أخيه فليعد ذلك الحق وليتبرأ من يوم هذا اليوم قبل يوم القيامة. الصكوك الشرعية ترفع الخصومات في الدنيا ولا تمنع من المساءلة يوم القيامة. سيسأل كل صاحب مظلمة عن هذه المظلمة وستسترد الحقوق، والله عز وجل أحكم الحاكمين، هو الذي يقضي بين القضاة وبين الخصوم يوم القيامة. لأن حتى القضاة إذا وجد منهم حيف سيقضى بين القاضي وخصمه، وبين الخصم والخصم الآخر، بين فلان وفلان يوم القيامة. لا ظلم، لا ظلم اليوم، ليس عند الله ظلم. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فمن أراد أن يخف سيره على الصراط وأن يتخفف من المظالم ليسهل عليه تجاوز الصراط الذي يكون على متن جهنم فليتبرأ من المظالم في الدنيا، لا يخرج من الدنيا وعليه مظلمة يعيد المظالم. حتى بعض الناس يقول فضيحة لي 20 سنة وأنا محكوم لي بكذا، كيف أفضح نفسي وأقول ليس لي؟ لا فضيحة الدنيا ولا فضيحة الآخرة، تبرأ منها في الدنيا وأعد الحقوق لأصحابها قبل أن تموت، فلا يعرف الحق، لأن الورثة سيقولون هذا ما ورثه أبونا لنا، أبونا رجل صالح يصلي في المسجد محافظ على الصلاة، ما يمكن أن يقدحوا في أبيه، لكن أنت أدرى بنفسك وأعرف بحالك، يتخلص من المظالم قبل أن تكون يوم القيامة حسنات. يوم القيامة ليست هناك أموال وليست هناك أرصدة، وإنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلومين من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه والعياذ بالله. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز للقاضي أن يقضي لأحد من أسرته؟ نعم، إذا كان هذه الخصومة بين طرفين أحدهما من قرابته ينبغي للقاضي أن يعتذر عن الحكم في هذه القضية. وهناك نظام موجود، يعني إذا كان القريب يعني في درجة كبيرة من القاضي أنه لا يؤذن بإحالة هذه القضية لهذا القاضي، وينبغي للقاضي أن يعتذر إذا كانت